بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع، فيه قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقد ترجمة عنوانها: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها جملة من الأحاديث في الباب، مر معنا في لقاء الأمس طرفا منها وبقي منها بقية. أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فهذا الحديث يتعلق بالدعاء الذي يشرع للمسلم أن يقوله عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى بلباس جديد، ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك. ما الذي ينبغي أن يقوله من الدعاء عندما يلبس جديدا؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، معنى استجد ثوبا لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. قوله سماه باسمه فسر في الحديث بقوله عمامة أو قميصا أو رداء، هذا معنى قوله سماه باسمه، والمعنى أنه عندما يدعو يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو هذا الرداء أو هذا الإزار، سماه باسمه مستحضرا منة الله سبحانه وتعالى عليه به. قال: سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، وليس المراد أن يطلق على الكساء الجديد اسما أو العمامة الجديدة اسما أو نحو ذلك، وإنما المراد أن يسميه باسمه، إن كان عمامة قال عمامة، وإن كان قميصا قال قميصا، وإن كان إزارا قال إزارا، هذا الإزار أو هذا القميص أو هذا الرداء، سماه باسمه أي باسمه المعروف به، باسمه أي المعروف به القميص أو الرداء أو العمامة أو نحو ذلك. ثم يقول: اللهم لك الحمد، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، اللهم لك الحمد كما كسوتني، يبدأ أولا بحمد الله على هذه النعمة. ولا شك أن الكساء الذي يواري سوءة العبد ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينة له، هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى من بها على عبده. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على العبد، من عليه بلباس يواري سوءته ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينة له، فهذه نعمة. ولهذا إذا استجد توبا ينبغي أن يتجدد مع تجدد الثوب ذكر نعمة الله وحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة، فيقول عندما يشرع في لبس الثوب الجديد: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، مستشعرا منة الله عليه وفضل الله عليه. وكثير من الناس عندما يستجد ثوبا يذهب مذهبا آخر، فتجد ذهنه منصرفا عن الحمد إلى مثلا جدارته في تحصيل الثوب، أو براعته في انتقائه، أو غير ذلك من المعاني التي ينشغل بها وبذكرها عن الانشغال بحمد المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. قال ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أي كما مننت علي به كسوة لي ولباسا يواري سوءتي ويستر عورتي وأتجمل به. استحضر هذه النعمة، ولا شك أن الكساء منة الله، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهو نعمة الله جل وعلا، كلكم عار إلا من كسوته، أي إلا من مننت عليه وتفضلت عليه بالكساء. قال: كما كسوتني، أي كما تفضلت علي ومننت علي بهذا الكساء، أسألك خيره وخير ما صنع له. أسألك خيره وخير ما صنع له، أي أسألك خير هذا الكساء. وخيره مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن المفرد المضاف يعم، لأنه ليس الخير الذي يكون بالرداء أمرا واحدا، بل هي خيرات متعددة. فمعنى قوله خيره أي خيراته، معنى قوله خيره أي الخيرات التي تحصل لي وتتيسر لي بحصول هذا الكساء، منها ما سبق الإشارة إليه أنه يواري السوءة ويستر العورة وأنه يتجمل به يقيه من الهواء، في الشتاء الألبسة الشتوية تقيه من البرد وشدته، إلى غير ذلك من الخيرات والمنافع العظيمة العديدة التي يفيدها المسلم من الثوب والكساء. قال: أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وشر ما صنع له. أيضا قوله شره مفرد مضاف، وهذا فيه أن في لبس بعض الثياب شرور، عندما يلبس الإنسان مثلا ثوبا للشهرة أو يلبس ثوبا للخيلاء والكبر والتعالي على الناس أو غير ذلك من المعاني التي هي شرور. فإذا العبد مطلوب منه إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بثوب جديد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويشكره على هذه المنة، وأن يسأله تبارك وتعالى خيرها وأن يعيذه من شرها. وهذا أيضا فيه افتقار العبد إلى الله عز وجل في كل أحواله وجميع شؤونه، بما في ذلك الكساء الذي يلبسه، فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في وجود الكساء، ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في خيرات الكساء ومنافعه، ومفتقر إلى الله عز وجل بالإعاذة من شرور الكساء وأضراره. ولو أن من ابتلي بالإسبال وبغير ذلك من الأمور المحرمة التي تتعلق بالرداء، لو أنه تفكر في هذا الدعاء وتأمل في مضامينه لكان فيه شفاء له من معصية الله سبحانه وتعالى بإسبال ردائه أو الوقوع في أي مخالفة تتعلق بالرداء، مثل عندما يلبس الإنسان لباسا محرما، عندما يلبس لباسا محرما مثل أن يشتري بنطالا ضيقا يصف عورته ويحجمها، ثم يريد أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يقول ذلك والشر ظاهر والمخالفة ظاهرة، سواء بضيق البنطال أو بكونه عليه صور محرمة، صور ذات الأرواح. الآن من الأمور المؤلمة أن بعض المصلين يأتي إلى المسجد وفي ظهر لباسه صورة محرمة، وفي ظهر لباسه صورة محرمة لأسد أو لحيوان أو لطير أو نحو ذلك، ثم يكون المصلين الذين خلفه يصلون وأمامهم هذه الصورة المحرمة. فلو أن الإنسان عندما يشتري الثوب الجديد والكساء الجديد يتذكر هذا المعنى، أن الثياب فيها خير وفيها شر، وأنه مطالب بتحصيل خيرها واتقاء شرها، وأن يتذكر أن الثياب باب أيضا فتنة، والفتنة في اللباس من شر الفتن. فإذا تذكر هذه المعاني واتقى الله سبحانه وتعالى واختار من اللباس ما فيه خير وتجنب ما فيه شر ولبس ثوبه حامدا سائلا مستعيذا، فاز بإذن الله تبارك وتعالى بكل خير، بخلاف حال من يشتري ولا يفكر ويلبس ولا يبالي ويستجد الثوب ولا يحمد الله سبحانه وتعالى ولا يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه إذا استجد ثوبا حمد الله وسأله خيره وتعوذ به من شره. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وزاد قال أبو نظرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، قيل له أي يقول له من يراه تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله تعالى. الدعاء الذي مر معنا في ما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق باللابس، يدعو بهذا الدعاء. والدعاء الذي ذكره أبو نظرة رحمه الله عن الصحابة يتعلق في حق من لبس رداء ماذا يقول له إخوانه وأصحابه ومن يراه. في السنة أن يقال له كما جاء هنا تبلي ويخلف الله. وهذا المعنى الذي ذكره أبو نضرة عن الصحابة جاء مرفوعا جاء نحوه مرفوعا في صحيح البخاري من حديث أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري. فيشرع لك إذا رأيت على أخيك عمامة جديدة أو ثوبا جديدا أو قميصا جديدا أو رداء جديدا أن تقول له تبلي ويخلف الله، أن تقول له تبلي ويخلف الله. معنى تبلي ويخلف الله أي لا تزال ممتعا بالعمر والصحة والعافية تلبس هذا الثوب حتى يبلى، تلبس هذا الثوب حتى يبلى. ويخلف الله أن يعوضك الله عز وجل عنه إذا بلي بغيره. فهو متضمن للدعوة لمن لبس ثوبا جديدا أن يعيش حياة حميدة وحياة طيبة تبلي. ومعروف أن الثوب إنما يبلى بمدة من الوقت، بعد مدة من الوقت ومدة من الزمان، لا يبلى في يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر. فإذا قلت له تبلي هذا يتضمن الدعاء له بطول العمر بالصحة والعافية، يلبس الثوب مرة وثانية وثالثة ورابعة ومرات متكررة إلى أن يبلى الثوب. ويخلف الله أي ويعوضك الله عن بثوب آخر، تبلي ويخلف الله. وهذا يبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم لما يرى عليه ثوبا جديدا، ينبغي أن يقوم في قلبه له حب الخير، لأنك لما تقول له تبلي ويخلف الله هذا ينطوي على خير عظيم في قلبك لأخيك، بخلاف حال من انطوى قلبه على الحسد مثلا أو على الغل أو يعجز لسانه أن يدعو، يعجز لسانه أن يدعو لأخيه بمثل هذه الدعوات العظيمة. فمثل هذه الدعوة تنبع عن قلب سليم بإذن الله يحب الخير لإخوانه ويسر بالنعمة المتجددة عليهم ويدعو لهم بالصحة بالعافية بطول العمر. هذا كله من سلامة الصدور وصفائها. وهذه الحالة الراشدة الطيبة المباركة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان. نعم. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. حبرة على وزن عنبة، الحبرة، وهي ثياب تتخذ من القطن، ثياب تتخذ من القطن أو الكتان، محبرة أي مزينة، محبرة أي مزينة. ولهذا التحبير تحبير يتعلق بلون الثوب، تحبير يتعلق بلون الثوب، تحبيره أي تزيين الثوب. فكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. والحبرة هي الثياب التي تتخذ من القطن أو الكتان وتكون محبرة أي مزينة، لأن التحبير هو التجميل والتزيين. ولهذا لا تكون الحبرة إلا مخططة أو مقلمة أو نحو ذلك، فيها نوع من التزيين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، يقول: وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة. أحب ألوان الثياب إليه البياض، يعني الثوب الأبيض الخالص، والحبرة هي الثياب المقلمة. ثياب المقلمة يعني الثياب التي فيها مثلا سواد وحمار أو سواد وخضار، مثل ما مر معنا، وسيأتي أيضا في حلة حمراء، في حلة حمراء. وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الأحمر الخالص، الأحمر الخالص نهى عن لبسه، فمعنى حمراء أي مقلبة، سواد وحمار أو نحو ذلك. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. وقال سفيان: نراه حبرة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة. الحلة إنما تطلق على الثوب المكون من قطعتين، مثل الإزار والرداء، لا يطلق هذا الاسم إلا على ما كان مكونا من قطعتين، يقال له حلة. وقيل في المعنى أن إحداهما تحل على الأخرى وتنزل على الأخرى، مثل أن يلبس الإزار ثم يحل عليه في جزء بدنه الأعلى الرداء. وقوله حلة حمراء كما قال أهل العلم نوع من البرود أو بردان يمانيان مخططان بخطوط حمراء مع سواد، بخطوط حمر مع سواد. وقوله حمراء أي ليست حمراء خالصة، وإنما هي برود يمانية مقلمة، حمار مع سواد. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقي. وهذا فيه أن إزارة عليه الصلاة والسلام عندما رآه أبو جحيفة كان إلى أنصاف ساقي، كان إلى أنصاف ساقي عليه الصلاة والسلام، كان إلى أنصاف ساقي. ولهذا يقول: رأيت بريق ساقي. هو البريق هو الوضاءة واللمعان والضياء، ومثل هذا المعنى مر معنا نحوه في صفة جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فقوله أنظر إلى بريق ساقي فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام إزاره إلى أنصاف ساقي، إزاره إلى أنصاف ساقي. أشير هنا إلى أمر أشرت إليه مرارا، وهو متعلق بالفتنة في اللباس، متعلق بالفتنة في اللباس، وما تصاب به بعض النفوس من نفرة من اللباس الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستيحاس منه، وإقبال على اللباس الذي يفد من الغرب مهما كانت صورته مزرية. وفي هذا الباب كان قديما بعض الشباب السفهاء إذا رأوا من عليه ثوبا أو إزارا إلى أنصاف ساقيه سخروا منه وتهكموا بهيئته. ثم يوما من الأيام بعد ذلك أصبحت الموضة في بلاد الغرب لبس البنطال إلى الركبة، لبس البنطال إلى الركبة، فخرجوا في الشوارع بالبناطيل إلى الركبة. وأصبحت الموضة حديثة راقية يشاد بها ويفتخر بها. ثم إن الغرب أيضا اتجهوا إلى هذا البنطال الذي إلى نصف الركبة بتقطيعه تقطيعا عشوائيا، فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا بناطيل ضيقة مشرشرة من الأسفل بشكل عشوائي. فهذا يدل على مرض القلوب. مرض القلوب، يكون القلب الممرض يعمى عن الحق ويقبل والعياذ بالله على الباطل، بينما القلب الذي اطمأن إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي وأتمه وأكمله، فإن صدره ينشرح للخير ويعرض عن الشر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن قال وقال سفيان، سفيان هو الراوي أحد الرواة في الإسناد، وقال سفيان نراه حبرة، وقال سفيان نراه حبرة، نراه أي هذا اللباس الذي كان على النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحلة الحمراء، قال نراه حبرة. ونحن عرفنا أن الحبرة لا تكون ماذا؟ لونا خالصا من لون واحد. فقول سفيان نراه حبرة أي نرى أن هذا الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحلة الحمراء، ليست حلة حمراء خالصة بل حبرة يعني مقلمة معها لون آخر. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الأحمر الخالص كما جزم بذلك غير واحد من أهل العلم، بل نهى عن ذلك نهيا شديدا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، يقول غلط من ظن أنها حمراء أو أنه حمار بحت، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان مخططان بخطوط حمر مع سواد، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. الأحمر البحت منهي عن أشد النهي. أما إذا كان أحمر ومعه لون آخر مثل الشماغ أحمر وأبيض لا ينهى عنه، لا ينهى عنه. الذي ينهى عنه الأحمر الخالص، الأحمر الخالص الذي ليس معه لون آخر. أما إذا كان أحمر وبياض أحمر وسواد فهذا لا ينهى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس ذلك. ولهذا مثل الشماغ يلبس وليس فيه كراهة، ليس فيه كراهة. نعم. هذا يسأل عن قولكم مقلمة، يعني فيها أقلام خطوط، مقلمة يعني فيها أقلام فيها خطوط. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. الحديث سبق أن مر معنا، وموضع الشاهد منه هنا للترجمة قوله في حلة حمراء. وعرفنا أن المراد بالحلة الحمراء بردان يمانيان فيهما خطوط حمر وخطوط سود، ليست أحمر خالصا أو بحتا وإنما أحمر مع سواد. وأما الأحمر الخالص فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. بردان أخضران المراد أيضا هنا ليس الخضار الخالص، وإنما هو خضار معه خطوط أخرى من غير الخضار، فالبردان الأخضران أي ثياب مخططة ليست ثيابا خضراء خالصة. ولو كان أخضر، لو كان أخضر بحتا لم يكن بردا، لأن البرود إنما تكون مخططة، إنما تكون مخططة. فقوله بردان أخضران أي رأيت عليه ثيابا مخططة، لكن قد يكون الخضار غالب أو ظاهر أو نحو ذلك، لكن ليس خضارا بحتا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.